عندك يا أخي محمد أنت، فما حكم السجود في صاد؟ السجود في صاد سجود تلاوة هل يشرع أو لا يشرع؟ نعم فيه خلاف بين أهل العلم، هات الخلاف هذا بينهم. نعم المشهور عند الحنابلة والشافعية أنه لا يشرع السجود فيها، ومن سجد فيها متعمدا فسجوده باطل، لأنه سجد أو أتى بشيء زائد على الصلاة، وهذا السجود الموجود في صاد الذي جاءت فيه الأدلة إنما أبانه رسول الله بقوله ونحن نسجدها شكرا أو وسجدناها شكرا، فهذا السجود شكر وليس سجود تلاوة، ومن سجد سجود شكر في الصلاة فصلاته باطلة لأن سجود الشكر زائد. هذا القول الأول. نعم أنه يشرع سجود التلاوة في صاد ولا تبطل الصلاة به، فيشرع داخل الصلاة وخارج الصلاة، وأولئك يقولون لا يشرع داخل الصلاة ويشرع خارج الصلاة، وهؤلاء يقولون بالمشروعية داخل الصلاة وخارجها، فمن سجد في صاد في صلاته قاصدا السجود سجود التلاوة فصلاته صحيحة ومأجور على تطبيقه للسنن، ولا تنافي بين كونها شكرا وكونها تلاوة، فيسجدها الشخص لذا وذاك لما فعل داود، وهكذا أيضا فعله النبي عليه الصلاة والسلام، وحديث الباب يدل على المقصود على أنه يشرع السجود فيها، وهكذا أيضا ما جاء عند أبي داود وعند النسائي، فهذه آثار وأدلة أو أدلة تدل على مشروعية السجود في صاد، وهذا القول هو الصواب، فلا تبطل صلاة من سجد في صاد لحديث الباب ولما سمعت من بعض الروايات. وما ذكره من كونها شكرا لا ينافي كونها تسجد للتلاوة أو سجد التلاوة، فليس الشكر مستقلا بالسببية، فهناك سبب آخر وهو التلاوة، ذكرنا قاعدة عن العلماء. ها عندك؟ نعم أحسنت، أن الخلاف الفروع يرتفع في الاقتداء، فعلى هذا ما ذكروه من أصله غير صحيح على الصواب، أنه إذا سجد المأموم خلف إمام يرى سجود التلاوة، يرى سجود التلاوة في صاد أن صلاته تبطل أو تبطل إذا تعمد هذا، وهو يعلم أنه ما يصلح السجود في صاد، ثم يسجد خلف إمام يرى السجود وهو لا يرى السجود، وهذا غير صحيح، فهم يمنعون المأموم من السجود خلف إمام يرى السجود لأنه لا يصلح السجود فيها، لأن سجودها إنما هو شكر وليس بتلاوة، فأنت ستزيد زيادة مع إمامك وهذا لا يصلح، وأنت تعلم أنه ما يصلح، وهذا الرجل يرى أنه يصلح السجود واجتهد على أنه يصلح السجود في صاد للتلاوة داخل الصلاة، وأنت تعلم أنه لا يصلح ومع ذلك تزيد، فإذا تنتظر يقولون تنتظر أو تنوي الانفصال، وهذا غير صحيح، فلا ينتظر ولا ينوي الانفصال بل يسجد مع إمامه اقتداء بالإمام، فإذا سجد فاسجدوا، إنما جعل الإمام ليؤتم به، وهذه من مسائل الفروع المختلف فيها، والخلاف الفروع يرتفع في الاقتداء. ونظير هذه المسألة الخلاف الفروع يرتفع في الاقتداء، نعم أحسنت، لا يرى لحم الإبل ناقض الوضوء فيصلي خلفه من يرى النقض به، فصلاته صحيحة. قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم، رواه البخاري. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها، متفق عليه. حديثان فيما يتعلق بالنجم مختلفان، أحدهما فيه السجود في النجم، والآخر فيه ترك السجود في النجم. يذكر تخريج الحديثين ثم ما يتعلق بهما من المسائل. تخريج حديث ابن عباس رضي الله عنه أخرجه البخاري في كتاب سجود القرآن، باب سجود المسلمين مع المشركين. أخرجه البخاري في كتاب سجود القرآن باب سجود المسلمين مع المشركين برقم 1071 من طريق أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم، وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. من طريق أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم، وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. حديث زيد بن ثابت أخرجه البخاري في الكتاب المذكور، باب من قرأ السجدة ولم يسجد. باب من قرأ السجدة ولم يسجد برقم 1072. ومسلم برقم 577 من طريق يزيد ابن خصيفة عن ابن قصيط عن عطاء قصيط عن عطاء ابن يسار عن زيد بن ثابت به ذكر الحديث يعني المذكور. مثل حديث ابن عباس يدل على ثبوت السجود في النجم، في سورة النجم. وقد اختلف العلماء في السجود فيها. حديث ابن عباس يدل على ثبوت السجود في سورة النجم، وقد اختلف العلماء في السجود فيها لاختلافهم في السجود المفصل. فروي عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبي هريرة أنهم كانوا يسجدون في النجم المفصل وهو قول الثوري وأبي حنيفة والليث والشافعي وأحمد وإسحاق. وابن وهب وابن حبيب من أصحاب مالك واحتجوا بهذا الحديث يعني بحديث الباب. وقال الطائفة لا سجود في النجم ولا المفصل وروي ذلك عن عمر أيضا، عن عمر بن الخطاب وأبي بن كعب، روايتان عنه. وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وأبي بن كعب وابن عباس وأنس وسعيد بن المسيب والحسن وعطاء. وابن عباس وأنس وسعيد بن المسيب والحسن وعطاء وطاووس ومجاهد. طاووس ومجاهد. قال يحيى بن سعيد: أدركنا القراء لا يسجدون في شيء من المفصل. قال يحيى بن سعيد: أدركنا القراء لا يسجدون في شيء من المفصل، وهو قول مالك. واحتج هؤلاء بما ذكره البخاري عن زيد بن ثابت، بما ذكره البخاري عن زيد بن ثابت وهو حديث الباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها، وحديث ابن عباس المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول المدينة، متقدم الذي تقدم معنا، وحديث ابن عباس المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول المدينة. والراجح من هذين القولين استحباب السجود في النجم والمفصل. والراجح من هذين القولين استحباب السجود في النجم والمفصل. وحديث ابن عباس تقدم أنه ضعيف، وحديث ابن عباس تقدم أنه ضعيف من طريق أبي قدامة، حارث بن عبيدة، ومن اسمه يا أخوان تقدم معنا، نعم حارث بن عبيد، من طريق أبي قدامة الحارث بن عبيد، وهو لا يحتج به. قال أحمد: أبو قدامة مضطرب الحديث، قال في التقريب: صدوق كثير الخطأ، وتقدم تضعيف البيهقي والنووي بن حجر بن عبد البر له للحديث، ضمير عود على الحديث، وتقدم تضعيف البيهقي والنووي بن حجر بن عبد البر للحديث. وحديث زيد يجاب عنه بما ذكره الطبري، وحديث زيد يجاب عنه بما ذكره الطبري، فقال رحمه الله، فقال رحمه الله: يمكن أن يكون صلى الله عليه وسلم لم يسجد فيها. قال رحمه الله: يمكن أن يكون صلى الله عليه وسلم لم يسجد فيها لأن زيدا لم يسجد فيها، لأن زيدا لم يسجد فيها، وإنما القارئ هو الذي يسجد فيسجد السامع. وإنما القارئ هو الذي يسجد فيسجد السامع، تقدم أن المقصود بالسامع المستمع. ويمكن أن يكون ترك السجود فيها ليدل، ويمكن أن يكون ترك السجود فيها ليدل على أن سجود القرآن ليس منه شيء واجب، أن سجود القرآن ليس منه شيء واجب. وهذا التعليل الثاني قوي، والأول كذلك أيضا، تعليلان ذكرهما الطبري في الجواب عن حديث زيد بن ثابت الذي استدل به من يقول بعدم السجود في النجم. التعليل الأول هو أنه ترك النبي صلى الله عليه وسلم السجود لأن زيدا القارئ لم يسجد، والمستمع تبع للقارئ في سجود التلاوة، إن سجد سجد وإن لم يسجد لم يسجد. والجواب الثاني: يمكن أن يكون صلى الله عليه وسلم ترك السجود فيها عند سماع قراءة زيد ليدل على أن سجود القرآن ليس منه شيء واجب. وقال الطحاوي ويمكن أن يكون قرأها في وقت، هذا فيه نظر. قال الطحاوي ويمكن أن يكون قرأها في وقت لا يحل السجود فيه، ويمكن أن يكون قرأها في وقت لا يحل السجود فيه، أو لأنه كان على غير وضوء، أو لأنه كان على غير وضوء. سمعتم من الأدلة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره أن يذكر الله على غير طهارة، وهذا السجود سيذكر الله فيه، يسبح، سيذكر الله فيه وهو التسبيح، سيسبح الله سبحانه وتعالى، وهذا عبادة، سجود التلاوة وذكر الله عبادة، وهو يكره أن يذكر الله على غير طهارة، فلعله ترك لأنه على غير طهارة. أو يكون قرأها زيد في وقت لا يحل السجود فيه، وهذا فيه نظر، فليس هناك وقت لا يحل فيه السجود، فله أن يسجد ولو في أوقات الكراهة الشديدة، لأن سجود التلاوة ليس بصلاة. ومسألة الوضوء إنما يستحب له فقط، يستحب لسجود التلاوة الوضوء، أما أنه شرط وواجب وفرض في السجود فلا. فالتعليل الثاني بالنسبة للطحاوي لا بأس به، أو لأنه كان على غير طهارة هذا لا بأس به، أما أن يكون قرأ في وقت لا يحل السجود فيه هذا فيه نظر. فعندنا الآن أربعة تعاليل ذكرت جوابا على حديث زيد في ترك النبي صلى الله عليه وسلم السجود للتلاوة، فمن يعيدها؟ من يأتي بها؟ جواب الطبري أولا، ثم جواب طحاوي. نعم، أنه ترك السجود ليبين بيانا على أنه ليس شيء من سجود التلاوة واجب، أن زيدا لم يسجد فترك النبي صلى الله عليه وسلم السجود، والمستمع تبع للقارئ فيه. هذان جوابان للإمام الطبري، فما هما جوابا طحاوي؟ فإنه محتمل أن زيدا قرأ في وقت كراهة، أو في وقت لا يحل السجود فيه كالكراهة، أوقات الكراهة. جواب آخر أيضا عنده نفسه، أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك السجود محتمل أنه ليس على طهارة، ترك ذلك لأنه لم يكن على طهارة. هذه مسألة حديث زيد وحديث ابن عباس، وقرأنا الحديثين لأنهما من باب واحد، فيحفظان إن شاء الله مع ما تقدم. قال الوقت بين المغرب والعصر والمغرب ضيق، لو تقدم الصلاة حتى تعطى الدروس الخاصة وقت، هذا جيد، وهذه السنة، ما هو تحديد نصف ساعة، ونحن في مركز أذن ينتظر قليلا تقام الصلاة، هذه السنة في العصر والسنة في الظهر، إلا عند الهاجرة عند شدة الشمس والحرارة تؤخر استحبابا. وهكذا الأصل في جميع الصلوات هو المبادرة بها، هذا هو الأصل، والتعجيل بها في أول الأمر. والظهر يستحب فيها التأخير عند اشتداد حرارة الشمس، والعشاء الأصل فيها هو استحباب التأخير، لكن من أهل العلم يقول بالنسبة للعشاء ينظر فيها الناس، الإمام إن حضروا صلوا، إن حضروا صلى بهم، وإن تأخروا انتظرهم حتى يأتوا، ينتظر حتى يأتي الناس يصلي بهم، لأنه يستحب فيها التأخير. والمغرب لا شك في تعجيلها لضيق وقتها. فإذا الصلوات كلها الأصل فيها استحباب التعجيل، إلا الظهر في اشتداد الحر، وإلا العشاء فإنه ينظر إلى أمر الناس فيها، فإن حضروا أقاموا الصلاة، وإن تأخروا انتظر بهم حتى يحضروا يقيم الصلاة معهم. إن شاء الله الأخ عبد الرحمن هذا إليه حاول أنه يأتي ونحن نحاول نسرع وعلى الله وعلى الله البعد هذا مشكلة. الإخوان أيضا الذين ينتظرون السيارة يحاولوا يعجلوا الله المستعان. طيب ننتهي مثل هذا الوقت لا بأس.